عليكي شو بدي قلك انتي كتلة هضامي مهضومي وعلى بعدك كلك قشطة وحبة اقدامي من لما شفتك حسيت اسودت كل ايامي كل اللي معي حطيت اللي وراي واللي قدامي وانت ولا مرة قلتيلي حمد الله عالسلامي اسم الله عليكي روح شو حلو علي اكتر ما انا بتخيل كركوبي جفصوني كدي ومفكر ديني اكمل من لما شفتك حسيت اسودت كل ايامي كل اللي معي حطيت اللي وراي واللي قدامي وانتي ولا مرة قلتيلي حمد الله عالسلامة اسم الله عليكي روح حسيت اسودت كل ايامي كل اللي معي حطيت اللي وراي واللي قدامي وانت ولا مرة قلتيلي حمد الله عالسلامة اسم الله عليكي من لما شفتك حسيت اسودت كل ايامي كل اللي معي حطيت اللي وراي واللي قدامي وانت ولا مرة قلتيلي حمد الله عالسلامة اسم الله عليكي